فإن صلاتكم معروضة علي. شوف أموالين إيه، كيف تعرض عليك وقد أرمت، أي حينما يقول أرم أو أرمم بمعنى يعني العظام، قال من يحيي العظام وهي رميم، رميم يعني صارت رميم. إزاي يعني؟ فكروا أن النبي زينا صلى الله عليه وسلم، يعني إزاي رسول الله وانت هتبقى زيك زينا بالضبط؟ يعني ما تدفن يعني بعد أيام جسمك يتحلل، جسمك هيبقى تراب يا رسول الله، حتى عظامك تتحلل يا رسول الله، هيبقى الأمر يعني رميم. إزاي تعرض الصلاة عليك؟ هو ده اللي يوضح بقى السؤال. نعم. هتعرض عليك الصلاة إزاي؟ أنت خلاص هتتحلل زينا، والعظام هتتأكل زي ما عظامنا بتتأكل في القبور. يوم فهمهم لا لا لا، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فإن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أجساد الأنبياء ما تحللش. نعم. هو طيب مطيب كما هو، ولذلك حتى لو نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام الحاكم في المستدرك في إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة، وهم في الفجر سمعوا صوت ارتج، اللي هو إيه؟ اللي هو الجدار بتاع حجرة عائشة اللي محوط على نعم قبر نعم النبي، وقع وانكشفت قدم. قالوا فشممنا رائحة، كان قبل الفجر، شممنا رائحة لا والله لا نستطيع أن نصفها، ريحة مش عادية، لا تعرف تقول فاكهة ولا ياسمين ولا فل ولا تقول مسك، حاجة ريحة مالية المدينة. نعم. قال فاجتمع الناس كله جاي جري، وقام جاي عمر بن عبد العزيز، جاي معاه مين؟ القاسم ابن محمد بن أبي بكر، وجاي معاه سالم ابن عبد الله ابن عمر، وجاي معاه رجاء ابن حيوة، وجاي معاه كله بقى. فلما راح عند كده لقى الرجل اللي خارجة والقبر، فعمر بن عبد العزيز بيشمر وعايز يدخل، لقى القاسم بن محمد البكر عايز يدخل جده جوه، الله، وبعدين لقى سالم بن عبد الله بن عمر ما جده جوه كله عايز يدخل، قال لا والله لا نؤذيهم بعد موتهم، ادخل يا رجاء. ناول الرجل اللي هو دخل اللي هو البناء هذا، ادخل يا رجاء. دخل رجاء، خلي بالك قدم اللي ظهر هذه القدم مسكوها، قدم من؟ قالوا لتكون قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كما هي كأنه حي صلى الله عليه وسلم. شوف فين صلى الله عليه بعد مين؟ موت النبي وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخلفة الحسن بن علي ومعاوية ويزيد بن معاوية، ثم بعد كده مروان بن حك، عبد الملك بن مروان، خد كل لو قعدت عد لك أهو، دخل دخل لغاية إمارة مين؟ عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز بينظر للرجل فإذا هي كما هي، وهي اللي مطلع الريحة اللي مالية المدينة دي صلى الله عليه وسلم. أمسك سالم بن عبد الله بن عمر، عارف جده، وجي عروة أمسكها، قال هذه قدم عمر ملصق الجسم كما هو، كما هو عمر كما عمر، هم القوم لا يشقى جلسهم، مين مبشر بالجنة. المهم قال هذه قدم، فأم دخل قال له يا رجاء أرأيت قبر النبي؟ قال أراه، ثم وصفه قبر، قال هذا قبر أبو بكر، هذا قبر عمر، قال هو النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. لم يبل، لم يتغير منه شيء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه ليوم القيامة، لو فتحت القبر هو كما هو طيب صلى مطيب الله عليه وسلم. طيب مطيب الله عليه لم وسلم. تأكل الأرض منه شيء، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. عشان التخريج الإخوة برضو كده، أو صاحب ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وإنه في الأذكار والذهبي في ترجمة الوكيع والألباني في صحيح الترغيب والمشكاة وفي الصحيحة. نعم. معايا مولانا؟ نعم. يبقى إذن إحنا بنقول هنا، نعم، الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم حياء في قبورهم يصلون. والحديث أيضا 150 في السلسلة الصحيحة بإذن الله جل وعلا لمن أراد المراجعة. تمام. ولذلك حال أجساد الأنبياء مزحل، واحد لله عظام يوسف، الحديث الوارد في البخاري، المقصود بالعظام يعني الجسد، فيطلق العظام ويراد به الجسد، زي المرأة اللي جات لنا في الحديث الصحيح من طريق أنس ابنها نجار، يا رسول الله إن ابني يعمل نجارة هل لا صنع لك أعوادا حتى تقيم عليها عظامك إذا أردت أن تخطب الناس؟ هو يقيم على عظامه ولا هي أفعاله؟ نعم. العظام يقصد بها الجسد، هذه برضو ندخل بقى، هل بيزور بعض؟ سؤال ده بيتكرر كلام في الموضوع ده، سؤال كثير يا شيخ محمد. هل يتزور أهل القبور؟ هل بيزوروا؟ هل بيعرفوا بعض؟ ده داخل ده خارج. نيجي بقى كلمة بالدليل. كلمة نعم. التزاور ده بزور ده ولا بزور ده، لم يرد فيها دليل لا في الكتاب ولا في صحيح السنة أبدا. تمام. أما الكلام الذي في روح فهو خال من ذلك لابن القيم رحمه الله. طيب هل بيقابلوا بعض بشوفوا بعض؟ نعم. الحديث من طريق ابن المبارك صحيح الألباني وغيره، خلي بالك معايا أهو، الميت إذا دخل القبر تمام وانتهى من السؤال. يوم اجتمعوا حول الأموات اللي هم مين؟ من أهل الصلاح اللي حكم لهم بالجنة. يقول تعالى: كيف تركت فلانا وكيف تركت فلانا وهل تزوج فلان؟ دليل على أنهم لا يعلمون شيئا عن إيه؟ عن أهليهم. عودي تبطل الروايات اللي تقولك إيه ده كل ليلة الجمعة بيستأذنوا بيروحوا البيوت، كل ده دجل كذب وحديث موضوع ولا يعلمون شيء. واحد يقولك زي ما في الروح الواحد كان رايح يزور أبوه، أبوه بيقول له كنا بنشعر بك وانت عند القطارة، كل ده كلام فارغ، كلام دجل ما له أصل ولا صحة. ما الصحيح؟ الصحيح هو هو داخل عليه، انتهى من السؤال، يقولوا له: كيف فلان، كيف فلان، كيف تركت فلان؟ هم إذن بيستعلموا من مين؟ من اللي داخل عليهم. شوف اللي جاي. نعم. أول ما يسألوك له يقال دعوه فإنه كان في هم وغم وكرب، دعوه حتى يستريح، ده لسه خلصان من السؤال، ده كان قدامه منكرون كثير، دعوه حتى يستريح. وبعدين يحكي لهم بقى، يعرفهم، ثم يقولون له: وكيف فلان؟ يقول: أو ما أتاكم؟ ده سبقني مات. قالوا: ويح. ممكن يبقى معهم في نفس القبر. نعم. بس بقى في مجال ثاني. يقول: ويحه، لقد ذهب إلى أمه الهاوية، لقد ذهب إلى أمه الهاوية. لأن ده عالم ثاني خالص، عالم برزخ مش زي عالمنا. تقول لي القبر هو ومحدود هو يعني جدران هو، هتقول لي ازاي ده هنا وده ما يعرفش ده وده كذا؟ لا مش كده. هذا بيتسع مد البصر. نعم. ازاي يا أستاذ ملام؟ نعم. عالم البرزخ يختلف عن عالم الدنيا. أنا الوقت روحي محجمة بداخل بدني، أنا ما أستطيعش أشوف اللي ورا الكرسي اللي ورا ده ولا اللي تحت رجلي إيه، ولا أعلم أي شيء على الإطلاق. نعم. عقلي قاصر وروحي محبوسة. طيب لما روح تنطلق وهي مادة أثرية خفيفة روحانية إلى آخر زي ما يعرفه أهل العلم أو نورانية إلى آخره، أخف من أي شيء. الجني بيبقى هنا ويعلم اللي في أمريكا، يعلم اللي في يعني يعلمون يعني يرى. ليه؟ لأن ليست هذه حجب ولا جدر ولا أي شيء بالنسبة له، عالم آخر. نعم. ومادة أخف من هذا تتخلله وتتسممه إلى آخر هذه الأمور، ما بالك الروح أصفى وأنقى من ذلك. ولذلك لا تمثل هذه بالنسبة لها لا جدر ولا حجز وكذا، بل يفسح له مد بصر. نعم. في قبره، والثاني والعياذ بالله في الجحيم. إنما ما يجي يوم لنا إحنا، هل يلتقون بنا؟ نعم. إزاي؟ بالأحياء. نعم. إزاي؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يعني معنى أن الله يأذن لروح بلقاء روح حية. يعني مثلا يقول لك إيه، أنا شفت أبي في المنام، يقول لك رؤية صالحة بإذن الله للمعبر. نعم. رؤية صالحة. نعم. أو شفت مثلا صحابي ولم يكن فيها أمر ببدعة ولم يكن فيها نهي عن معروف، يبقى هذه رؤية حقيقية تأخذ بإذن على ظاهرها. المهم يأذن الله لهذه أن تلتقي بتلك فيتحاوران ويتحادثان ويكون بينهما اللقاء. شوف اللي جاي، إذا ما انتهى، لو الروح بتاع الحي دي قامت وشافت الثانية هتنتهي، تقدرش تتحمل. فيمسك التي قضى عليها الموت، يرجعها إلى البرزخ. نعم. شوف، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى تكمل حياتها دي. نور الدين زنكي هذا القائد العظيم. نعم. يأتيه الرسول في الرؤية، يا نور الدين أنقذني من هذين. وشهد على اثنين في الرؤية، اثنين شقر. فاستشار العلماء، أنا شفت رؤية عجيبة، وهؤلاء ناس وناس صالحون رؤاهم ليست في الهواء. صحيح. قال لابد أن تذهب إلى المدينة. سافر وراح المدينة، أخذ معه الصدقات والأموال ووزع على كل أهل المدينة. قال أنا أريد كل أهل المدينة يأتوا، لكن لم يرى هذين اللذين رأهما في رجل. قال أما في المدينة أحد غيرهم؟ قالوا فيه اثنين من المغاربة جاءوا طلبة علم، دول أهل زكوات وصدقات ويزعوا على الناس. فجاء بهما فرآهما نفس الشخصين اللي رآهم في الرؤيا. سبحان الله. سبحان الله. فسألوا حوارهم وجدهم جايين طلبة علمه. قال يعني أين تسكنان؟ قال بجوار المسجد. فذهب لزياراتهم في البيت، فرأى كتب وأموال. فالرجل يعني بتعجب. فصار يمشي في الغرفة جيئة وذهابا، إلى أن رجله جاءت على شيء كده معين سبحان الله، فشالوا الحصير، رجله فيه حفرة يحفروها، ونفق اقترب هذا النفق من جسد الطاهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون سرقته. ودول طلعوا اثنين من نصارى المغرب اللي بعتوهم الفرنجة بأموال كثيرة لصنعة وسرقة الجسد الشريف، فقطع رقبتيهما على في نفس الدور ولحظه. يعني